قال الله له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فتلك قصص وعبر، ولله الحكمة في ذلك، ليأخذ كل داع إلى الله من هذا القرآن منهج دعوته، فإن الله ذكرها تثبيتا لقلب محمد ليصبر. فصبر صلى الله عليه وسلم وصابر وتحمل كل الأذى في ذات الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، استغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. لقد قص الله علينا خبر موسى مع بني إسرائيل بعدما نجهم الله من ظلم فرعون، وكيف تمردوا على موسى ولم تنفع فيهم العظات والعبر، وكيف نكلوا عن جهاد الجبارين لما أمرهم الله بذلك، وكيف نكلوا وكيف كان معهم ما كانوا. ويذكرنا بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وصدقهم ووفاءهم وقيامهم بالحق وقولهم يوم بدر لا نقول كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، بل اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون، نقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن أمامك ومن خلفك، رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا أصحاب محمد ما كان في الماضين مثلهم ولن يكون في الآخر مثلهم لصبرهم وصدقهم وقوة إيمانهم ويقينهم، رضي الله عنهم وأرضاهم. المهم أن الله جل وعلا أغرق فرعون وقومه وأنجى موسى وقومه في اليوم العاشر من شهر الله المحرم، في اليوم العاشر من شهر الله المحرم. فاليوم العاشر من شهر الله المحرم يعظمه المسلمون بصيامه شكرا لله لإنجائه موسى وقومه وإغراقه فرعون وقومه. هكذا يعظمه المسلمون بصيامه، عظمه محمد صلى الله عليه وسلم بصيامه كما صامه موسى عليه السلام، ونحن نصومه ابتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم حيث صام اليوم العاشر شكرا لله على نعمته. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم العاشر مع قريش، إذ قريش كانت تصومه في الجاهلية، كانت قريش تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، وكان النبي يصوم معهم. فقدم المدينة فصامه وأمر الناس بصيامه، وجاء أنه سأل أهل الكتاب عن سبب صيامهم، سأل اليهود عن سبب صيامهم ليوم عاشوراء، فقالوا إنه يوم صالح أنجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فيه فرعون وقومه. فقال صلى الله عليه وسلم نحن أحق وأولى بموسى منكم، فصامه وأمر بصيام. أجل إننا أولى وأحق بموسى من اليهود، لأن أمة محمد آمنوا بموسى وبكل أنبياء الله وصدقوهم واعتقدوا أن ما جاءوا بحق، ولكن الاتباع والعمل بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، وهذا النبي والذين آمنوا، والله ولي المؤمنين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فصام النبي يوم عاشوراء، كان صيام أول المدينة فرضه رسول الله، فلما فرض رمضان قال من شاء صام ومن شاء لم يصم، ثم رغب فيه وقال صوم يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة الآتية. وقال ابن عباس ما رأنا علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يتحرى فضله على الايام الا يوم عاشوراء ولا شهر الا شهر رمضان. والنبي صلى الله عليه وسلم صام اليوم العاشر كل بقائه في المدينة وفي آخر حياته تمنى أن يصوم يوما قبله، فقال إن عشت إلى قابل لأصومن التاسع أي مع العاشر، وقال لهم صوموا يوما قبله أو يوما بعده خالف اليهود. فصيامنا غدا السبت الموافق للتاسع من محرم حسب الرؤية الشرعية، فإن شهر محرم ثبت دخوله شرعا بيوم الجمعة، إذن فغدا اليوم التاسع والأحد اليوم العاشر، فمن صاب ما أحب أن يصوم غدا السبت ومعه الأحد فيصوم التاسع والعاشر، ومن أحب أن يصوم الأحد والاثنين يصوم الحادي عشر والثاني عشر، ومن صام الأيام الثلاثة فمزيد خير. لكن يبقى هناك سؤال، أنه في بعض الآثار في بعض الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، رواه أبو داود. هذا الحديث نعم حديث ثابت، وأن إفراد السبت بالصوم أو إفراد الجمعة بالصوم أو إفراد الأحد بالصوم هذا أمر منهي عنه، يعني إفرادها بالصوم لغير سبب إلا أنه مجرد تفل مطلق. فصوم يوم السبت لو صمته نافلة مطلقة دون أن تعقبه بيوم أو تسبقه بيوم فنعم ممنوع، أما إن صمته لقضاء رمضان أو صمته لكونه التاسع من محرم أو صمته لكونه يوم عرفة أو صمته لكونه وافق أيام البيض فهذا لا إشكال في صيامه ولا حرج في صيامه، ولكن المنهي عنه أن تفرده بصوم نافلة خاصة لأجل ذلك اليوم. أما أن يوافق يوم السبت اليوم التاسع من محرم او التاسع من ذي الحجة يوم عرفة او يوافق صيام احد ايام البيض فانه لا مانع من صيامه، او يوافق اي احد ايام ست شوال فلا مانع من صيامه ولا حرج في ذلك. ومن لبسوا على الناس بان قالوا لا تصوموا يوم السبت مثل لا في محرم ولا غيره فأولئك مخطئون في تصورهم وفهمهم مخطئون في ذلك، فإن صوم يوم السبت لكونه التاسع من محرم لا مانع ولا حرج في ذلك. فأيا أخي المسلم إذا كنت قادرا ولا شيء عندك ما يمنعك من الصوم فاحتسب هذين اليومين وصمهما شكرا لله واقتداء بمحمد صلى الله عليه وسلم. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين فإن يد الله على الجماعة ومن شد في النار. وصلوا رحمكم الله على محمد صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر ربكم، قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا أولى أمرنا، اللهم أعذنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وبطن، اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين يرضيك،

أيها المسلمون، موسى بن عمران رسول من رسل الله، من أولي العزم من الرسل، اختصه الله بأن قال في حقه: وكلم الله موسى تكريما وقال له: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. موسى بن عمران رسول من رسل الله، قص الله علينا في كتابه العزيز خبره مع فرعون، فما سورة في القرآن إلا ويأتي ذكر موسى فيها، ما بين إيجاز وما بين بسط، بوجوه متنوعة وأساليب مختلفة. كل هذا القصص في القرآن لم يأتي لأجل حكاية قصص ماضية، وإنما جاءت تلك الأمور، تلك القصص، جاء لحكمة عظيمة، للعظة والاعتبار، للعظة والاعتبار. فكتاب الله الذي يتلوه المسلمون ويقرؤونه ويقفون فيه على تلك القصص وذلك الأخبار الصادقة، إنما هو لتثبيت الإيمان في القلوب، لربط الأمة حاضرها بماضيها، ليستفيد منه الدعاة إلى الله ويعلم منهج القرآن في الدعوة إلى الله وإلى دينه، ليأخذوا من ذلك منهجا لهم في دعوتهم، لتكون دعوتهم دعوة صادقة ودعوة مؤثرة نافعة بتوفيق الله. إن القصص في القرآن جاء لهذا وأمثاله، ولهذا يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. ويقول الله له: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء. ويقول أيضا جل جلاله: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ويقول جل وعلا: تلك من أنباء الغيب يوحي إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. إن كتاب الله تحدث، إن كتاب الله جاء به ذكر موسى مع فرعون، وليس الهدف ذكر قضية نبي من أنبياء الله مع جبار من الجبارين، ولكن الأمر فوق ذلك لبيان الصراع بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال، بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، بين حزب الرحمن وحزب الشيطان، وكيف أن الباطل مع كثرته وكثرة أتباعه فهو الباطل، والحق مع قلته فهو الحق وإن قل أتباعه. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ولبيان أن الباطل مهما عظم ومهما كثر أتباعه فالباطل في ذل وهوان، وأن الحق مهما قل أتباعه فهو الحق وأهله المؤيدون المنصورون. ولكن بعد ابتلاء وامتحان: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وأن الحق يدحض الباطل ويتغلب عليه، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهد. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. لقد بين الله في كتابه خبر هذا النبي الكريم من حيث نشأته إلى أن كان وصار من أمره ما صار. وعناية الله به مهما وعناية الله به رغم إحاطة الأعداء به وحنقهم عليه وهمهم بقتله وتعرضه لأنواع من تلك المضايقات، ولكن كما قال الله والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فصدق الله، إن الله غالب على أمره، وأن ما شاء كان وما لم يكن وما شاء لم يكن. فهو إذا قضى أمرا قال له كن فيكون. فتعالى وتقدس. لقد بين الله خبر هذا النبي الكريم وأنه من بني إسرائيل، وأنه ولد في زمن كان فرعون يقتل فيه الغلمان الذكور من بني إسرائيل، وأن أمه أصابها من الهم والغم ما أصابها خوفا على غلامها أن يقتله آل فرعون، وأن الله ثبتها وألهمها. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. لقد تلقت أم موسى هذا الوعد الصادق من رب العالمين بقوة اليقين والصبر ورجاء تحقيق ذلك الوعد من الله. لقد كانت ترضعه، فإذا خافت عليه جعلته في تابوت فجعلته في البحر حفاظا عليه من أن يقتله آل فرعون. وشاءت إرادة الله أن يصل ذلك التابوت إلى بيت فرعون، وأن يكتشفه آل فرعون الذين يقتلون أمثاله في تلك الأيام. ولكن قدرة الله ومشيئة الله النافذة التي لا راد لها ولا راد ولا مانع لها، ألقى في قلب امرأة فرعون محبة وحنانا وشفقة على موسى. فأودع الله في قلبها محبته، وأودع الله في قلبها الشفقة والحنان عليه والرحمة والرفق به، لما لله في ذلك من الحكمة العظيمة. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون بمآل الأمور وعاقبتها، وأن زوال ملك آل فرعون على يد هذا النبي الكريم. فسبحان الحكيم في أمره وقضائه وقدره. لقد أحبت امرأة فرعون وودت ودا شديدا، فكانت سببا في الحفاظ عليه. ثم إن الله جل وعلا جعل موسى لا يقبل ثدي أي امرأة ويرفض أي امرأة مرضعة، لا يقبل ثديها. فاهتمت امرأة فرعون بهذا الأمر العظيم وعرضت موسى عسى أن تكون امرأة يقبل ثديها. فأفطرته أخته من جنب، فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فعند ذلك أتوا بأم موسى لترضعه في بيت آل فرعون، وحرمنا عليه المراضع من قبل. فقد جاءت أمه فأرضعته فالتقم ثديها وطلبت أن تعود به إلى منزلها ليتحقق وعد الله لها. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. لقد نشأ موسى فأحيطه عناية الله ويحفظه الله بحفظه. فترعرع في بيت آل فرعون ونشأ في دارهم، ولله الحكمة فيما قضى وقدر. فلما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. قص الله علينا خبرا ومقتله القمامة وقتله للفرعوني ثم تطلب آل فرعون ليقتلوه وهربه منهم ثم نجاته ووصوله إلى شعيب وتزوجه بأحد بناته ثم ما قص الله علينا بعد ذلك من تكليم الله له وأمره وأمر الله له أن يتوجه إلى فرعون ليدعوه إلى الله وليقم عليه حجة حجة الله ذلك الطاغية الذي تكبر وعلى وقال أنا ربكم الأعلى وقال ما علمت لكم من إله غيري. كلم الله موسى وأمره بالذهاب إلى فرعون وأعطاه آيتين أباهرتين العصا ويده أمره أن يلقي عصاه فإذا هي حية تسعى وأن ينزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين وتلك آيتان جعلهما الله علامة على صدق موسى فيما دعا إلى الله. وأمره الله أيضا أن يأتي فرعون ويدعوه إلى الله وأن يخاطبه باللين لأن مهمة الداعي إقامة حجة الله والطمع في هداية من يدعوه إلى الله فقولا له قولا لينا لعله أن يتذكر ويخشى. فقولا له قولا لينا هو طاغية جبار متكبر ومع هذا أمر الله موسى وأخاه أن يخاطبه باللين والحكمة والرفق به عسى أن يمن الله عليه ولكن سبق عليه العذاب ولله الحكمة في ذلك. إن موسى عليه السلام تذكر فرعون وطغيانه وجبروته وكبرياءه وتعوى ورهبة الناس منه فسأل الله أن يعينه فقال الله له إنني معكما أسمع وأرى لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فعند ذلك أيقن موسى بأنه منصور ومؤيد وأنه لا خطر عليه من ظلم فرعون وطغيانه لأن الله قد ضمن له التأييد والنصر إنني معكما أسمع وأرى. لقد جاء موسى لفرعون داعيا إلى الله قائلا له إني رسول الله إليك أن أرسل معي بني إسرائيل إني رسول الله إليك. فإن فرعون لما سمع تلك المقالة سجن بتلك المقالة التي لا يجرؤ عليها أحد ولولا تثبيت الله لموسى ووعده الصادق لما قدر موسى على ذلك الأمر. فقال إني رسول الله إليك أدعوك إلى توحيده إلى الإيمان به إلى طاعته. فتكبر فرعون وطغى وسأل موسى آية تدل على أنه رسول الله وأنه صادق فيما قال. فعند ذلك ألقى موسى عصاه التي كان يحملها فإذا هي ثعبان مبين تهدد كل الحاضرين. فأيقن فرعون بالهزيمة وعلم أن هذا أمر لا قدرة له عليه ونزع موسى يده فإذا هي كالقطعة من الشمس بيضاء للناظرين. وما زال الخطاب بين موسى وفرعون وفرعون يقول من رب العالمين فيقول موسى رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. يقول له إن رسولكم الذي أرسل مجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. فأقام الحجة عليه وما زال موسى يدعو فرعون إلى الله ويقيم البراهين الصادقة على صحة ما جاء به وأن رب العالمين رب كل شيء وأن الخلق عبيد الله وكلهم عبيد الله وتحت قهره وقدرته وأن الرب الأعلى هو رب العالمين المستوي على عرشه البائن من خلقه رب الخليقة كلهم تعالى وتقدس وتنزه عما يقول الكافرون والظالمون علوا كبيرا. ما زال موسى يدعو إلى الله وما زال يقيم الحجج تلك الحجج داعيا إلى الله مبصرا عباد الله، مبينهم الباطل ومرشدا لهم الى الحق. ولكن فرعون في طغيانه فعاقب الله آل فرعون أولا بالآيات التي لعلهم أن يتعظوا بها. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فبالفقر وبقل الثمرات وبالقحط وقل الثمرات فما نجع ذلك فيهم. فأرسل الله عليهم الطوفان السيل الذي غمرهم والجراد والقمل والضفادع والدم حتى صار الماء في أنظارهم مثل الدم، والضفادع تغشوهم في مجالسهم وعلى فرشهم، والجراد الذي أقلق راحتهم. وكل ذلك كل تلك الآيات ما استفادوا ولا اتعظوا، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. حتى إذا ضاق بفرعون الأمر طلب مناظرة من موسى وأن يأتي بالسحرة لكي يتغلب على موسى، ظانا او على موسى زاعما ان ما معه سحر وان السحر يقابل بالسحر، لان الله جل وعلا بعث موسى في قوم كان السحر رائجا بينهم، فجاءهم بايات الله الباهرات التي تدمغ السحرة واراءهم وافكارهم. فلما اجتمع السحرة وعدهم فرعون ورغبهم ومناهم وأنهم سيكونوا مقربين إنهم غلبوا موسى وسحره ووعدهم يوم يجتمعون فيه. فجاء السحرة صفا واحدا بسحرهم وأنواع سحرهم لكي يغلبوا موسى ولكي يتغلبوا على ما جاء به من الحجج. فأوجس في نفسه خيفة موسى لما رأى من سحرهم ما أهاله، قال الله لا تخف. فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. وأمره الله أن يلقي عصاه، فلما ألقاها ابتلعت كل السحر كل ما جاء به السحرة كله، وأصبحت حية عظيمة منظر، هائلة منظر عظيمة في أنظار الناس. فتفرق الناس خوفا منها وأن تبتلعهم، فذهبوا خائفين مشتقين منها. وأما السحرة الذين هم أمهر الناس بالسحر وأعلمهم بالسحر، فلقد علموا أن هذا سحر باطل وأن سحرهم باطل وأن موسى على الحق والهدى وأنه جاءهم بما لا قدرة لهم به. فعند ذلك خروا لله ساجدين وقالوا آمنا برب هارون وموسى. فتوعدهم فرعون وقال إنه كبيركم الذي علمكم السحر. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. فإن سحر السحرة إنما يروج عنده بالحق، وإذا جاء نور الهدى والإيمان فإن سحر السحرة سيضمحل ولا قيمة له ولا قدر. فطال الأمر بين موسى وفرعون وجعل الله الآيات العظيمة، فما اتعظ آل فرعون وما اعتبروا. فخرج موسى ومن معه هاربين من ظلم فرعون وطغيانه، فتبعهم فرعون بجنوده حتى وصل موسى إلى البحر، البحر أمامه وفرعون من ورائه. وضاق به الأمر، ولكن فرج الله قبل ذلك أمره الله أن يضرب البحر، فإذا هو كالطود الماء كالطود العظيم، وإذا البحر جبسا. فسلكه موسى ومن معه مطمئنا آمنا، وتبعه فرعون ليسلك مسلكه. فلما استكمل بجنوده أطبق الله البحر على فرعون وقومه بعدما نجا موسى ومن معه، ولله الحكمة. فلما أيقن بالعذاب قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين.